رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدنا، النقل المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سل بني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. يا أيها الرسول سل اليهود توبيخا لهم وتقريعا، كم آتيناهم من معجزة باهرة ومن آية متظاهرة كنفق الجبل وفلق الصخر والبحر والعصا واليد، فكذبوا ونسوا وأعرضوا وعصوا. فمن يغير آيات الله بالكفر والتبديل والتحريف والتعطيل بعدما قامت عليه الحجة ووضحت له المحجة فإنه قوي الأخذ شديد البطش عظيم العذاب لكل من عصاه وخالف أمره واتبع هواه. زهن للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. حسنت الدنيا في عيون الكافرين فأحبوها وقدموها على الآخرة ورضوا بها وعملوا من أجلها، وسخروا من المؤمنين لتقديم الآخرة الباقية على الدنيا الثانية، لأن لسان الكافر يقول خذ ما تراه لا ما تسمع به، ولكن النتيجة أن من اتقى ربه وأطاع مولاه فهو في المنازل العالية والدرجات الرفيعة والعيشة الهنيئة، أما الكفار الفجار ففي درك النار وبئس القرار. والرزق ليس علامة قبول العبد، فإن الله يرزق من يشاء مسلما أو كافرا لحكمة قدرها ولمصلحة علمها، فلا يظن من زوي عنه الرزق أنه لكره الله له، ولا يظن من وسع عليه أنه لحب الله له، فقد يرزق الكافر ويحرم المؤمن. قال الله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. قال الله مجيبا عن الاثنين كلا، أي لا الأول رزقناه لمحبتنا له، ولا ثاني قدرنا عليه في رزقه لهوانه عندنا. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كان الناس قبل إشراكهم بربهم على فطرة التوحيد، ثم أغواهم الشيطان للإشراك بالله فأرسل الرسل يدعونهم إلى الإيمان ويبشرون الطائع بالثواب والعاصي بالعقاب. ولما أرسل الله الرسل أنزل معهم الكتب فيها البيان الشافي لأمور الدين ليتحاكم إليه الناس وقت الخلاف، ولم يخالف القرآن إلا اليهود والنصارى من بعد ما جاءتهم الأدلة الصحيحة على صدقه حسدا وبغيا، فاختار الله للهداية عباده المؤمنين فاتبعوا القرآن الذي كذب به أهل الكتاب، وهذه الهداية توفيق منه تعالى لعباده المؤمنين لصراط المستقيم الموصل إلى جنات النعيم المبعد عن نار الجحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. لا تظنوا أيها المؤمنون أن دخول الجنة سهل دون ابتلاء واختبار، فما نجا من نجا قبلكم إلا بعد شدائد وأهوال من الجهاد والتضحية والمصائب، فقد ابتلاهم الله بالفقر فصبروا وبالمرض فشكروا ونزلت عليهم أهوال ومحن فثبتوا، إلى درجة أن الرسول وأتباعه منهم يقولون من شدة الخطب وهول الكرب متى الفرج بعد الشدة ومتى النصر بعد الذلة. فيا أيها المؤمنون نصر الله قريب وفرجه آت وفتحه حاصل، فلا تيأسوا من النصر وعليكم الصبر. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فالوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. يستفتيك المؤمنون أيها الرسول ماذا يتصدقون وعلى من يتصدقون، فقل لهم أي صدقة منكم قلت أو كثرت فالأولى بها القريب ثم اليتيم ثم الفقير ثم الغريب المنقطع، واعلموا أن فعلكم للخير قليلا أو كثيرا محفوظ لكم عند الله، والله عالم به محصيه لكم ويعلم المخلص فيه من المرائي وسوف يوفى كل بعمله.